في النفقة، في العمل الصالح، في غير ذلك من أمور الدين. ولهذا مر معنا آيات عديدة ساقها رحمه الله تعالى، قرن فيها الإسلام قرن فيها الإحسان بالتقوى، وقرن فيها بالعمل الصالح، وقرن فيها بالنفقة، وقرن فيها بالجهاد، إلى غير ذلك. وهذا يبين لنا أن الإحسان مرتبة من الدين مطلوبة في العمل كله، مرتبة في الدين مطلوبة في العمل كله، مطلوب من المرء أن يحسن في تقواه، وأن يحسن في صلاته، وأن يحسن في صيامه، وأن يحسن في نفقته وبذله، وغير ذلك من أعمال الدين. والإحسان في هذه الأعمال أن يبلغ بها أعلى رتبها وأرفعها، على الحد الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وإذا بلغ العبد في عبوديته لله سبحانه وتعالى هذا المبلغ، يكون بلغ أعلى رتب الدين وأرفعها. والله يحب المحسنين، وهو معهم سبحانه وتعالى معية خاصة يحفظهم ويؤيدهم ويسددهم ويكلأهم بعنايته سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا لا يستطيعه من المخلوقين أحد غيره صلى الله عليه وسلم، لما أعطاه الله تعالى من جوامع الكلم، فقال صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أخبر صلى الله عليه وسلم أن مرتبة الإحسان على درجتين، وأن للمحسنين في الإحسان مقامين متفاوتين. المقام الأول وهو أعلاهما أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا مقام المشاهدة، وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته الله عز وجل بقلبه، وهو أن يتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان. فمن عبد الله عز وجل على استحضار قربه منه وإقباله عليه وأنه بين يديه كأنه يراه، أوجب له ذلك الخشية والخوف والهيبة والتعظيم. وفي حديث حارثة المرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا حارثة، كيف أصبحت؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا. قال: انظر ما تقول، فإن لكل قول حقيقة. قال: يا رسول الله، عزفت نفسي عن الدنيا، فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر أهل الجنة في الجنة يتزاورون فيها، وكأني أنظر إلى أهل النار في النار كيف يتعاون فيها. قال: أبصرت فالزم. عبد نور الله تعالى بصيرته. نعم. ذكر هنا الشيخ رحمه الله تعالى، أخذا من قول نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور في تفسيره للإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله كأنك تراه، هذه رتبة أو مقام. المقام الثاني: فإن لم تكن تراه، يعني إن لم تبلغ هذا المقام، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فاستحضر رؤيته لك واطلاعه عليه. المقام الأول مثل ما عبر الشيخ المشاهدة بالقلب، ببصيرة القلب، وهذه يبلغها العبد عندما يكون عظيم المعرفة بالله وبأسمائه وصفاته وعظمته وجلاله. ولهذا بوابة الإحسان والمرتقى إلى رفيع رتبه ودرجاته المعرفة العظيمة بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه جل وعلا وصفاته الحسنى، فإن العبد كلما ازداد معرفة بالله وبأسمائه وصفاته ازداد تعظيما له وخشية ومراقبة وإقبالا على الله عز وجل وبعدا عن مساخطه جل في علاه. ولهذا فإن بوابة الإحسان والمرتقى إلى رفيع درجاته إنما يكون بحسن المعرفة بالله، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد. الحاصل أن الإحسان في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم له على مقامين: الأول في قوله أن تعبد الله كأنك تراه، والثاني فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وسيأتي تفسير الشيخ رحمه الله تعالى له. وأورد هنا حديث حارثة، والحديث غير ثابت الإسناد، لكن المعنى في ما يتعلق بالإحسان وهذه المرتبة كما ذكر رحمه الله تعالى قال هذا مقام المشاهدة، وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدة الله بقلبه، وهو أن يتنور القلب بالإيمان. وقوله يتنور القلب بالإيمان يأتي في مقدمة ذلك الإيمان بالله بأسمائه وصفاته وعظمته وجلاله وجماله وكبريائه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: المقام الثاني مقام الإخلاص، وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعه عليه وقربه منه، فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله تعالى، لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله وإرادته بالعمل، وهذا المقام هو الوسيلة الموصلة إلى المقام الأول. ولهذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم تعليلا للأول فقال: فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وفي بعض ألفاظ الحديث: فإنك إلا لم تكن تراه فإنه يراك، فإنك إلا تكن، فإنك إلا تكن تراه فإنه يراك. فإذا تحقق في عبادته بأن الله تعالى يراه ويطلع على سره وعلانيته وباطنه وظاهره ولا يخفى عليه شيء من أمره، فحينئذ يسهل عليه الانتقال إلى المقام الثاني، وهو دوام التحقيق بالبصيرة إلى قرب الله تعالى من عبده ومعيته حتى كأنه يراه. إذن وهما مقامان، الإحسان له مقامان: الأول أن تعبد الله كأنك تراه، والثاني فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والثاني كما بين الشيخ رحمة الله عليه وسيلة موصلة إلى المقام الأول، يعني لا يمكن أن يصل إلى المقام الأول وهو أن تعبد الله كأنك تراه حتى يصل إلى المقام الذي قبله، وهو فإن لم تكن تراه فإنه يراك، استحضار قربه منك واطلاعه عليك، وأنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. فإذا قوي هذا الجانب في قلب العبد كانت أعماله على السداد والإخلاص والمراقبة لله سبحانه وتعالى، وإذا قوي عنده هذا الجانب أفضى به بإذن الله إلى المقام الآخر من مقامي الإحسان، وهو أن يعبد الله كأنه يراه. وهذا يبين لنا أن دين الإسلام رتب ومنازل، وأن أهله متفاوتون فيه تفاوتا عظيما، ليسوا فيه على درجة واحدة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فهم ليسوا على رتبة واحدة ولا على درجة واحدة، بل بينهم تفاوت عظيم، ولكل درجات مما عملوا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد ذكر الله تبارك وتعالى هذا المعنى في غير ما موضع من القرآن، كما قال تبارك وتعالى: وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. هذه الآيات الكريمات هي من أعظم الآيات بيانا لمقام الإحسان، من أعظم الآيات بيانا لمقام الإحسان، وذكرا لأهله وذكرا لصفاتهم وأحوالهم وأعمالهم، وذكرا لثوابهم وعظيم مكانتهم عند الله سبحانه وتعالى، وما أعده الله لهم من عظيم الثواب وجميل المآب، وأن المحسنين حقا هم أولياء الله وصفوته عباده. وفي هذا السياق الكريم بيان أن الولاية ليست مجرد دعوة، بل هي جهاد عظيم للنفس على طاعة الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فأولياء الله حقا هم من جاهدوا أنفسهم على الإخلاص وحسن المراقبة لله وجمال التعبد له جل في علاه، وحسن الاتباع للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وملازمة الإيمان والتقوى الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولهذا قال أهل العلم: من كان مؤمنا تقيا فهو لله ولي. فأولياء الله هم المؤمنون المتقون المراقبون لله سبحانه وتعالى، المخلصون في أعمالهم، إلى غير ذلك من الصفات العظيمة التي جاءت في هذا السياق. وينبغي أن يلحظ هنا أمرا مهما حتى لا يخدع بعض العوام من بعض الأدعياء: ولي الله حقا لا يزكي نفسه، ولي الله حقا لا يزكي نفسه. وقد قال الله سبحانه وتعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. عندما تقرأ هذه الآيات العظيمات وتتأمل في معانيها، تجد من خلال هذا السياق أن الولي حقا لله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يزكي نفسه، بل هو على وجل وخوف ومراقبة وخشية من الله سبحانه وتعالى، ورؤية أيضا للتقصير، تقصير النفس في جنب الله، ومجاهدة مستمرة على تكميل العمل وتتميمه وحسن التقرب إلى الله جل في علاه. هذا هو الولي. بينما يفاجأ الناس في بعض المواطن في أشخاص لا يعرف بمجاهدة على العمل والطاعة وملازمة العبادة والتقرب إلى الله، لا يعرف بذلك، ثم يدعي بين أتباعه أنه من الأولياء، يدعي أنه من الأولياء. فالدعاوى ما لم يقم عليها بينات فأهلها أدعياء، والولاية ليست بالدعوة، الولاية ليست بالدعوة، الولاية جهاد في طاعة الله، جهاد للنفس في طاعة الله، وجد في ضبط النفس وزمها بالإخلاص وحسن العمل لله جل وعلا، ومجاهدة لها على تحقيق الإيمان والتقوى. نعم.

من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، ويكفي في بيان ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في تمام هذا الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. مر معنا في درس الأمس حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال المصنف رحمه الله: وروى، أي الإمام أحمد ذكره في الحديث الذي قبله، قال وروى، لأن قال قبله وقد روى الإمام أحمد في تعريف الطيرة حديث الفضل، ثم قال وروى، أي الإمام أحمد، في كفارتها حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنه. عندنا وقفه، لكن الحديث في المصدر الذي أحال إليه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالصواب أن يقال رفعه، الصواب أن يقال رفعه. وذكر لي بعض الإخوة أن بعض النسخ لهذا الكتاب مثبت فيها رفعه، فعلى كل حال هذا هو الصواب، الصواب أن يقال رفعه، لأن المصدر المحال إليه جاء فيها الحديث مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث حسن ثابت عن نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.